وخرج إسماعيل من الجامع وبيده الزجاجة وهو يقول في نفسه للميدان وأهله: تعالوا جميعا إلي، فيكم من آذاني ومن كذب علي ومن غشني، ولكني رغم هذا لا يزال في قلبي مكان لقذارتكم وجهلكم وانحطاطكم، فأنتم مني وأنا منكم، أنا ابن هذا الحي، أنا ابن هذا الميدان. لقد جار عليكم الزمان، وكلما جار واستبد كان إعزازي لكم أقوى وأشد.